اشرب شراب آل الصفا الله الله دار العجائب دار العجائب مع رجال المعرفة الله الله والوقت طيب والوقت طيب اشرب اشرب شراب آل الصفا الله الله شيء عجيب الله الله لمن رآني لمن رآني لقد أنا شيء عجيب الله الله لمن رآني لمن رآني آه أنا المحب والحبيب الله الله ما ثم ثاني ما ثم ثاني اشرب اشرب شراب أهل عين الخبر الله الله غطه غينك غطه غينك آه يا قصيدا عين الخبر الله الله غطه غينك غطه غينك انظر لذاتك واعتبر الله الله ما ثم غيرك ما ثم غيرك اشرب اشرب شرب اهل الصفا الله الله والسر عندك والسر عندك